سمعت حليب؟ حليب؟ حليب موجود موجود؟ حياتي لسه ها؟ وين خلص؟ خلطها للعمالة بشكل عام. وينها؟ موجودة هنا للعمالة بشكل عام. وينها؟ موجودة في الكيسة. سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نجما ومعراجا الشمس سراجا والله أخرجكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا تسلكوا في منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبع من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ولا تذروا أخذتكم ولا تذروا عبد الكريم يلا حنت حييه ساعة مبروكة شلونك عقب هالطيحة عسى احكي حنا شوى عاد الله يجعلك ما تشوف شره استعن بالله السلام عليكم السلام ورحمة الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

وش قال لي محمد؟ امضي يا ابن اخي لاقفن معك ولا احوطنك بالرعاية والحماية حتى القى الله. ابو طالب تذكر هالمقولة ويعرف ان هالكلام هو قول وفعل. يا شباب هذا مو بمسلم وناصر الحق. السؤال الذي اطرحه وش رسالتك للاسلام؟ لما استهزئ مرة في مجلس بالدين والعلماء والفضلاء ولا استهزئ بآية ولا بحديث ولا حصل كلام حول الحق وش كان موقفك؟ ما هو موقفك من نصرة الحق والدفاع عنه؟ هذا سؤال يجب ان تسأل نفسك به وان تضع له اجابة عملية. ابو طالب هنا قال يا محمد لا تخف. وجام ابو طالب جمع شباب بني هاشم، كل شباب بني هاشم جمعهم ابو طالب واعطى كل واحد منهم حديدة قوية. ليش ما اعطاه سيف؟ الحين بيجي الكلام. وقال له خذ الحديدة هذه، الان جالس يخطط خطة، تمسك هذه الحديدة معك وتخفيها تحت عباءتك، وبكرة تقابل انا وياكم عند الكعبة. انت يا فلان تقف خلف ابو سفيان تقعد وراه، وانت خلف ابو لهب، وانت خلف مطعم بن عدي، وانت خلف ربيعة، وانت خلف الوليد، وكل واحد منكم يضع الحديدة تحت عباءته. اذا اشرت لكم بعد ان القي خطبتي عليهم طلعوا حدايدكم وتركوا الباقي علي. الان ابو طالب اعد الشباب ورتبهم، اجتمعوا بالفعل عند الكعبة وسادة قريش جالسين. طبعا هو اعطاهم حديد، هو لا يريد حرب لان السيف علامة حرب، علامة قتال، هو يريد التهديد والتحذير. انتبهوا، محمد اليوم خط احمر صلى الله عليه وسلم، خط احمر، لا يمكن ان نترككم تفعلون ما تريدون. الرسول الان الى هاللحظة ما بعد درى ان قريش جالسة تخطط على قتله، ولم يعرف انهم يريدون الفعل به ما يفعلون به ما يفعلون. يمشي الرسول فيمر ابو طالب قال تعال يا محمد يا ابن اخي، واخذه بيده قال قريش تخطط على قتلك، وامسك به وراح يمشي حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وناظر قريش وقال لهم كلمته المشهورة ابو طالب، ثم وقف. طبعا وضع كل واحد خلفه واحد مثل ما وزعهم ابو طالب، وقال يا معشر قريش اتدرون ما هممت به؟ انتم الان تدرون بماذا هممت؟ قالوا وبماذا هممت؟ عاد هنا ابو طالب واقف على الكعبة قال يا شباب بني هاشم، فكل واحد خلع عباءته وطلع الحديدة. التفت ابو سفيان اللي وراه حديد اكبر منه، التفت ابو لهب ابو جهل فنظروا، قال لقد هممت انكم اذا اردتم وبلغني انكم تريدون قتل محمد، والله لو قتل محمد لنتفانى جميعا ان وياكم بني هاشم وانتم يا قريش، والله لن يبقى احد لو مسستم محمدا بسوء. ثم نزل وانسحب وخذ معه الشباب. ترى ابو طالب في ذاك الوقت عمره اكثر من 80 سنة، بل اليوم انا اقرأ ابن هشام يقول عمره تجاوز 93 سنة. وشوفوا الموقف، كافر لكنه تذكر وصية ابوه يوم قال له يا ابو طالب عليك بابن اخيك فان ابني هذا له شأن، هذه وصية، وهو يحفظ الوصية. كم من وصية اليوم يوصي بها الشايب على فراشه قبل ان يموت، وما ان يوضع في قبره وينتهي العزاء الا حصلت المشاكل بين الاسر على قطعة ارض وعلى مزرعة ما تتجاوز لها امتار وعلى بيت قديم او طين في ديرة من الديار، ثم قامت الدنيا ولم تقعد. وابو طالب يحفظ الوصية رغم كفره، حافظ على هذا الشاب، هذا الولد بيصير له شأن، وابو طالب تأكل وتشرب معها الوصية لانه يعرف قيمة الكلمة ويعرف وش معنى قيمة الوصية. هنا قريش انكسرت، موضوع خطير. ابو طالب طبعا بني هاشم هي اكبر قبيلة موجودة في قريش من حيث العدد، وانكسرت قريش من هذا الموقف. كان اشدهم غيظا ابو جهل، ابو جهل مقروت يعني اسمحوا لي بهاللفظة، لانه يشعر انه اللي يواجه النبي. تذكرون لما جاء حمزة واسلم وش قالت له الجارية؟ ابن اخيك يعاب ويقال فيه ما يقال وانت رايح تدور الصيد. ودخل حمزة وطقه على راسه بالسام حتى خرج الدم وسكت. ولما جاه الرجل يطلبها المال قال عطني مالي، قال ما عندي لك مال. وقالت قريش روح لذاك الرجل يرجع لك مالك. فلما طرق النبي المال دائما هو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. هو ترى سمي ابو جهل ليش؟ لانه جاهل، والجهل هنا ليس جهلا في الدنيا انما جهل في الحق. واشد الجهل كما يسميه العلماء هو الجهل المركب، بمعنى ان ترى الحق حقا، هذا ماء تقول له هذا شاهي، او هذه سماء تقول له هذا ارض، يعني تقلب الحقائق وانت تعرف انها هي غلط، هذا هو الجهل المركب الذي وقع فيه ابو جهل. طبعا الفكرة لم تنتهي، هم صح ارتبشوا لما وقف ابو طالب وقال الكلام القوي، لكن فكرة ابو طالب وش سوى الان؟ بدأ يخطط، ما راح يسكت، وقريش يعرف انها ما راح تسكت. جمع بني هاشم، بني هاشم كلهم مسلمين ولا كفار؟ ولا فيهم وفيهم؟ فيهم وفيهم، لكن شوفوا كيف الحمية والنخوة التي تقوم على حق. جمع بني هاشم ووضع لهم خطة للحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جمعهم ابو طالب يريد ان يضع خطة، يا جماعة هذا كافر، الامة المسلمة لها اكثر من 200 سنة تراها تعاني، كانت امتكم هذه في مقدمات الامم، كنا نقود الامم، واليوم اصبحت امة الاسلام في مؤخرة الامم، اصبح المسلم ما له قيمة بسبب هذا التفكك الذي تعيشه الامة. الامة تحتاج في جميع المجالات، تعالوا يا شباب، من عنده جهدا بابا في التقنية اخدم دينك من هذا الباب، استطعت ان تخدم عبر هذه الشاشات في الاعلام الله يوفقك ويقويك، استطعت رجل اعمال ان تخدم الاسلام بمالك وفقك الله في هذا المجال، قد علم كل اناس اشربهم، اشتغل بس، افتح لنفسك باب، اخدموا هذه الامة حتى تنهض الامة. ابو طالب يريد ان يضع خطة عظيمة. بني هاشم كيف عايشين؟ وين ساكنين؟ انتم تعرفون طريقة مكة كيف؟ مكة الكعبة في النص وجبال تحيط مكة، ولا لا؟ جبال خلفها جبال خلفها جبال، هذه الجبال بينها ممرات صغيرة ضيقة، وش تسمى؟ شعاب، الشعب نعرفه. بني هاشم هي القبيلة الوحيدة لكثرتها اللي ساكن منهم فوق جبل واللي ساكن في الشعب متناثرين. ابو طالب قال لا، هذا الموضوع ما يصلح، تعالوا احنا نبي نجتمع كلنا يا بني هاشم، ننزل اللي ساكن فوق الجبل نجي تحت، لان سادة قريش ساكنين فوق الجبل، زي ما نسميها اليوم مصطلحاتنا المعاصرة، ابغى غرفة مطلة على الحرم في فندق، ساكنين فوق. قال لهم ابو طالب كل بني هاشم اللي على الجبال والمتناثرين نجتمع نسكن في هذا الشعب. ليش ابو طالب؟ قال نريد ان نحيط بمحمد ونضع له سياجا من قبيلته حتى نحميه، ونعرف الداخل والطالع، لازم نحمي محمد، قريش ستقتله، ومحمد نحطه في الوسط وحنا نسكن حوله. بالله عليكم تخيل واحد يسكن في اي حي في اي مكان يعتبر من الاحياء الفاخرة او المتميزة، ثم يجي واحد يقول لك تعالني بنسكن في حي شعبي ولا في مكان ضيق، وتترك بيتك الفاره والمكان الواسع لاجل حماية محمد. طيب ما احنا مسلمين بعضهم، ولا راح يؤجر اصلا، وش الفائدة؟ طيب ليش انا اجي واترك بيتي اللي على الجبل وربما عندي مصالح حوله ورعي غنم او غير ذلك، ومع ذلك تسكني في هذا المكان؟ والله انا اليوم بالذات جلست ابحث في كتب السير تجديدا للمعلومة، ابغى واحد من بني هاشم قال لا، ما وجدت. اجمع اهل السير على ان كل بني هاشم الا ابو لهب، وابو لهب شذ عنهم، وهو من البداية اول من واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. نزلت كل بني هاشم وسكنوا في هذا الشعب، واصبح النبي عليه الصلاة والسلام بينهم ويحيطون به، يحوطون بالنبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان، ونضمن حمايتنا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. كم بيجلسون هنا؟ 3 سنوات. طبعا هم ما يدرون 3 سنوات، هم نزلوا على ان الفترة قد تكون يوم يومين شهر شهرين اكثر اقل، لكن 3 سنوات والرسول معهم لا يخرج الا في موسم الحج. موسم الحج، لان قريش لا تستطيع ان تفعل شيء لانها تخاف على سمعتها، والعرب يأتون من كل مكان الى الكعبة فيخافون ان ينتشر عنهم شيء من هذا فتفسد عليهم العلاقات التجارية والمصالح المجتمعية التي كانت بين قريش وبين بعض العرب. لكن قريش تفاجأت، الحين قريش انبهرت، معقولة استطاع محمد ان يجعل بني هاشم على كثرتهم وعلى اختلاف مشاربهم وليسوا كلهم على ديانته ان ينزلوا من بيوتهم يتركون احيائهم ويسكنون ويحيطون به مثل الدرع الذي يتترس بهم ويحمونه؟ وش هالقوة عندك يا محمد الذي استطعت ان تجعل كل بني هاشم تحميك؟ هنا قريش طبعا شعرت بانها اهينت، يعني الان جالس في تحدي صريح، بني هاشم تتحدى كل قريش، وان عرفت الان تريد ان تصل للنبي ولا استطاعت، وانهم في نظرهم باللهجة العامية حط رؤوسكم في الارض، ترى يا قريش انتم الان بني هاشم وضعت رؤوسكم في الارض واستطاعت ان تحمي ولدها محمد وانتم لم تفعلوا شيء. فقالت جينا بفكرة جديدة. وش هي؟ قالوا نحاصر هذا الشعب. والحصار من جهتين، حصار بني الشعب بني طالب او ابو طالب، حاصروهم من ناحيتين، حصار اجتماعي وحصار اقتصادي. قالوا شوفوا ما تبيعون مع بني هاشم ولا تشترون، لا تعطونهم طعام ولا تأخذون منهم مؤونة ولا تبتاعون معهم، ولو تسرب احد يبغى يشتري تغلون عليهم الثمن، نمنعهم من الطعام ومن الشراء ومن الاكل ومن الشرب، ولا نبيع ولا نشتري. الحصار الاجتماعي اننا لا نزوجهم ولا نتزوج منهم، وليس لنا بهم علاقة. يا جماعة لم تخيلوا يعني قبيلة كاملة تحاصر، تمنع من طعام من شراب من كل مصالحها، ولا يستطيعون يشترون او يأخذون حتى لقمة واحدة، الطعام يجيهم بالتسرب. كيف يكون الامر؟ حصار اجتماعي، ليس هناك زواج. وكتبت قريش وثيقة سموها الصحيفة، وقعت عليها كل القبائل وتجار قريش وعلقوها في الحرم من باب يعطونها قدسية شوي، وانها تكون في داخل الكعبة، وان هذه الوثيقة مقدسة. ابو لهب يوم شافوا بني هاشم تحاصروا وامتنع عنهم الطعام بدأ يناظرهم، قال قايل لكم انتم مجانين، احد يصدق محمد الكذاب ويتبعه؟ ماذا استفدتم من اتباعكم له؟ هؤلاء قومكم تركوكم وحاصرتكم قريش ومنعت عنكم الطعام والشراب. ثم جلس يدور بين التجار، قال اسمعوا، لا تبيعوا لبني هاشم ولو ذرة من حنطة، واذا اراد واحد منهم يشتريها انا اعطيكم اضعافها، لكن لا تبيعونها لهم. شوفوا كيف ان الانسان، ولذلك الله سماها ابو لهب. قال العلماء سمي ابو لهب لانه كانت خديه من كثرة الحمار من بياضه انها كانت مثل اللهب. والمعنى الاصح والادق والله اعلم ان ابو لهب كان يحرق نفسه بنفسه، كان يحترق حسدا وغمطا من محمد، ثم احرق نفسه بهذه الافعال الخبيثة المشينة، ثم تحرقه نار جهنم التي جعلها الله له، لانه تسبب في الوقوف امام النبي وهو اول من اذى النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. واشترطوا شرط ايضا خطير، قالوا نشترط عليكم شرط انكم ما تقبلون حديث محمد. تخيل يجي واحد الان يقولكم ترى قناة بداية ممنوع بثها على الاقمار الفلانية ولا تبث في عندنا، يمنع يا محمد انكم انتم تنقلون عن كلام محمد شيء. يعني الاسلام تحجر، الاسلام اصبح محدود ولا يستطيع ان ينتشر الاسلام. وثلاث سنوات يا جماعة، ترى ثلاث سنوات في عمر 25 او 23 سنة، 23 سنة في رسالة نبي كثيرة. هذا نبي اخر الزمان، حنا بحاجة لكل يوم يعلم فيه الناس، وثلاث سنوات يحاصرون ويحاصرون هذه الرسالة. وجلسوا في الشعب ثلاث سنوات يحاصرون، طبعا يراقبونهم من بعيد، ما في حصار عسكري لكن فيه مراقبين استخبارات، اي واحد يدخلهم شيء عطونا اياه. كفار بني هاشم وش يسوون؟ يوم يومين شهر سنة، انت تتكلم على 1080 يوم تقريبا، تتكلم على 36 شهر وانت محاصر في مكان حتى الاكل والشراب لا تستطيع. نحن كيف يعني نستطيع ان نصبر؟ بدأوا الناس والصحابة يأكلون ايش؟ ورق الشجر. تخيلوا الصحابة يأكل ورق الشجر. يقول سعد بن ابي وقاص والله اني كنت مرة اكرمكم الله اريد ان ابول، يقول فذهبت اريد ان ابول اكرمكم الله من يشاهدنا، قال فسمعت طقطقة بلف، هذا اللفظ جت في الحديث، صوت البول اكرمكم الله. يقول فرحت، قلت هالصوت اكيد انه ما في شيء الا يعني صقع البول على شيء. يقول فبدأت اتيمم، يعني اسوي بيدي كذا ابحث وش ذا اللي تحتي. يقول حتى وجدت جلد شاه فيها طرف الحمى صغيرة. يقول ففرحت بها واخذتها وعرضتها للنار، نظفتها، ووالله انها كادت ان تكون رمادا من كثر ما عرضتها للنار، ثم اكلتها وبقيت 3 ليالي لم يدخل بطني لا ماء ولا طعام. هذا واحد من المواقف. حتى قيل انهم كانوا هم المسلمون وغيرهم من بني هاشم يخرجون يترجون التجار، بيعونا لا تعطونا مجانا، نعطيكم مال، خذوا مننا بضاعة بس عطونا ناكل، اطفالنا يصيحون، حريمنا اهلكوا، معنا شيبان وحريم كبار، نحن في حالة مزعجة، اعطونا طعاما. ومع ذلك يحاصرون. ولا يقول الصحابة والله انا كنا نأكل الاشجار حتى كان الواحد منا يتبعر اكرمكم الله،

تخيل واحد يحاصرك اقتصاديا واجتماعيا وانت صابر تحدي، وقريش تقول ذولي مجانين. وقطعا توفي يقول ابن هشام مات عدد من بني هاشم، تخيل شيبان وحريم واطفال حصار. تبون يعني موقف مقارب اللي يقع اليوم في سوريا في نظري مشابه بذلك. اليوم لما ترى بعض اخواننا في تلك البلدان التي نسأل الله في هذه الساعة ان ينزل عليهم النصر عاجلا غير عاجل، والله العظيم ان هذا المشهد قد يكون مقارب. حصار، اطفال، نساء، جوع. خديجة رضي الله عنها قريش تحترمها، فقالت لها قريش تعالي يا خديجة، اما انت فانت معززة مكرمة لانها لها قيمة، انت نسمح لك تطلعين وتدخلين، تروحين بيتك وتنامين وتاكلين. عمر خديجة في بداية الحصار 62 سنة. قالت خديجة لا والله لا انفرد بذلك عن المسلمين. قال وش هالدين اللي جعلت حتى هالحرمة اللي مسموح لها انها تطلع وتروح تأكل وتشرب انها تتمسك وتبقى. خديجة تزوجت النبي عمرها كم؟ 40 سنة. ولما جاءت البعثة كم كان عمرها؟ لا 15 سنة، يعني كم؟ 55 سنة. حنا الان في السنة كم؟ السنة السادسة او السنة السابعة في الحصار. كم عمرها يعني الان؟ 62 سنة. تخيل عجوز وصاحبة مال وصاحبة مكان ومع ذلك ترفض رفضا تاما انها تخرج. انتصار الرسول هو الذي انتصر. صحيح ان انتصار غير محسوم، هو مرحلي، لكنه انتصر بثباته وثبات من معه صلى الله عليه وسلم. خديجة انهكت وتعبت، وابو طالب انهك، ومات عدد من بني هاشم 3 سنوات والناس على هذه الحالة. في واحد اسمه هشام ابن عمرو العامري. هشام كان عنده بعير يجي يمشي من جنب الحصار يحمل على البعير طعام واكل، واذا شاف الناس غابة تجيب البعير في النهار عشان يعرف الدرب، ولا جاء في الليل جابه وافلته عشان يدخل على شعب ابي طالب فيأخذ الناس ينزلون من عليه الحمولة اللي عليه فيأكلونها. اكتشفته قريش واحضرته واخذت عليه العهد، قالت ادخلت في دين محمد؟ قال لا ما دخلت. قالوا كيف تدخل بعيرك؟ قال ذهب مني فارا، يعني البعير هو اللي رحمه بنا. قالوا ما عاد تعيدها؟ قال اوعدكم ما اعيدها. وبعد 3 ايام ما قدر، عنده نخوة، فحمل البعير ودخله، فعلمت قريش فضربوه وخذوا عليه العهد انه ما يعيدها وواعدهم. وبعدها بايام اخذ البعير مرة ثالثة وادخله عليهم، واكتشفته قريش فعذبوه وضربوه علما بانه من كبار القوم، وضرب وعذب حتى وقف ابو سفيان وقال له كلمة واحدة. قال ابو سفيان انا اقف عنده، يعني اتركوه وهو في جواري، لكن لا تعذبونه. قالوا ليش تقف معه يا ابو سفيان؟ قال ان لهم رحما لا تفسدوا علينا اخلاقنا كلها. قيم يا جماعة، انا خاطب الاعلام المنحرف والناس الضايعة هذه اللي تبغى تضيع الامم بقيم او لا يوجد اصلا قيم، باشارات وحقيقة تخدش بالامة وبدينها وعقيدتها وولائها وقيمها، ولا عندهم مشكلة يا اخي. ليبقى على قولتهم في العامية استح يا وجه استح. يعني احيانا ليس انت قد لا تكون في صفي، لا تحب الخير، لكن لا تهدم جميع قيم الامة على مصالحك الشخصية. اهم شيء عندك مصلحتك وهدفك البائس وطريقتك العفنة. المؤمن العاقل يجعل لنفسه تفكيرا صحيحا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. قال ان لهم رحما فضرب، وحاولوا ان يفعلوا فيه ما يفعلوا لكنه كان ثابتا ولم يستطيعوا عليه. قريش الان اصبح حالها حال الانسان البائس الذي ظهر بؤسه وبان عواره. 3 سنوات والصحابة محاصرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الحبشة، والبقية الصحابة اللي خارج شعب ابو طالب 360 يوم في 3 قرابة 1080 يوم تقريبا 36 شهر وهم ثابتون والقرآن ينزل. طيب وين جبريل؟ وين الوحي؟ وين الملائكة؟ ليش ما تصير معجزة؟ انقذ نبيك يا رب العالمين. لا، الله له حكمة. وينزل القرآن. طيب وش يقول القرآن؟ ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. طبعا الايات هذه جميلة لكن ما جاني حل للمشكلة. لكن الله يقول لن تكره خلق الله، لان الله يقول لا اكراه في الدين. ثم ينزل على النبي وقل الحق من ربكم فمن شاء اللي يبغى يدخل الايمان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وينزل على النبي: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وش كلمات الله؟ هذا هو الحق. الحق انك تثبت على الحق. الحق مو بانك تصلي لك شهر ثم تترك الصلاة. الحق ليس انك تعاهد نفسك على ان تترك الحرام ثم ترجع بعد يومين. الحق ان تثبت، لان لا تبديل لكلمات الله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما نزل على النبي على الاقل يقول له جبريل ترى الحصار باقي له شهر ينتهي، اصبروا خلاص، ما في علامة، ينتهي اليوم ينتهي بكرة. وينزل على النبي: فاصبر ان العاقبة للمتقين. تعاملوا يا جماعة مع الايات، اذا مرت عليك فتنة، شهوة، رغبة نفسية، شيطان ضحك عليك، الهوى، كما قال الشاعر: اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي انت على الخلاص قدير. الله قادر ان يخلصك، لكن اصبر، اصبروا امام الشهوات. يا بنت، يا فتاة، يا امرأة، يا رجل، يا شاب، يا كبير، يا صغير، يا ايا كنت، اصبر. تجيك شهوة، تجيك فتنة، تجيك دعوات للشيطان، تجيك رغبات نفسية، لكن قف بكل ثبات. وينزل على النبي: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. طيب لماذا 3 سنوات والله يقول اثبتوا على الحق؟ الدين غالي، ولا بد من العطاء، ولا بد من التضحية. لولا هذا الموقف ما ثبتت الاجيال بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لابد ان نروي للجيل ان الدين هذا لم يخرج، لم يصل الا بثبات. كل يوم تقدر تطلع لكن تقول تبرأت من محمد، لكن لا، نصبر، لان عندي فكرة وعندي كذلك مبدأ اريد ان اصل اليه. وهنا فيه نجاح تلو نجاح. بني هاشم الان احتكوا مع المسلمين ولا ما احتكوا؟ طيب سؤال، ان الرسول استغل الفترة هذه في دعوة بني هاشم ولا لا؟ الرسول هنا لم يدعو اشخاص باعيانهم، تعالوا ادخلوا. ليش؟ طيب فرصة يا رسول الله، مدام 3 سنوات وفي حصار، زي اللي عندك ناس مقفول عليكم في سجن، فرصتك انك تعلمه. الرسول هنا اراد ايش؟ اراد ان يعلم بافعاله وليس باقواله. ثباتك يا محمد على هذا المبدأ، وهالكفار يشوفونك دليل ان اللي عندك حق. ثبات اصحابك الذين معك هؤلاء، حتى النساء يثبتن على ما انت عليه. هذه قمة التعليم وقمة الدعوة التي اهتزت بها قريش واهتز بها بنو هاشم، الدعوة بالثبات. وندعو الناس ايضا بالكلمة الحسنة، لكن نختار الوقت، نختار الطريقة، نختار الاسلوب. قريش الان ملت، تفشت على ما يقولون. ابو طالب جامد، والنبي ثابت، خديجة ثابتة، والرسول في الحج يخرج. شوف الرسول يطلع في الحج، ترى ما زال في الحصار، يطلع بس في السنة مرة واحدة، يروح عند الكعبة ويجي عند الكعبة الله اكبر ويصلي ويدعو الناس. يا محمد انت مراقب، انت تحت العين، قد تقتل، لكن هذا اصرار وقوة وتحدي وثبات. وهو يصلي عند الكعبة دخل رجل يقال له عمرو بن عبسة، قال له وين محمد؟ وين رسولكم هذا اللي يقول انه رسول؟ قال شوف محمد ذاك اللي يصلي عند الكعبة. هذا عمرو بن عبسة عنده عدم قناعة بالاصنام، يقول الاصنام ذي ميه برب، انا ماني مقتنع انها رب، هذا حجر وصنم، وذا المهبة اللي يسجدون يركعون عندها، انا ماني مقتنع. هو ليس مسلما لكنه غير مقتنع بعبادة الوثنية. فلما اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال من انت؟ يقصد الرسول. قال له الرسول انا نبي. قال له قلت وما نبي؟ يعني وشو نبي؟ قال رسول الله. قال بما ارسلك انت رسول؟ طيب بما ارسلك الله؟ الرسول يعرف كيف يكلم الناس. قال ارسلني بصلة الارحام وكسر الاصنام. اللي انت الرسول يعرف انه ما بيحب الاصنام، وشوف كيف الرسول يختار الكلام المناسب. ارسلني بصلة الارحام وكسر الاصنام. قال ومن معك؟ من معك على الحق؟ كان ابو بكر وبلال واقفين. على فكرة بلال كان عبد عند من؟ عند ابو بكر، واعتقه ابو بكر. يقول عمر بن الخطاب ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، ابو بكر سيد واعتق سيد. قال له من معك في الدين؟ قال معي حر وعبد. يقول فالتفت فاذا ابو بكر وبلال واقفين، وهؤلاء هم ربع محمد، ما في تفرقة. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى

ونهاه على ان يستغفر لعمه الا انه شفع له وقبلت شفاعته. ابو طالب اخف اهل النار عذابا يوم القيامة يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار. فقط هذا التخفيف لانك دافعت عن هذه الرسالة ودافعت عن محمد بن عبد الله. ويتألم النبي صلى الله عليه وسلم توه طالع من الحصار وابو طالب يعد الواجهة الرئيسية امام هؤلاء المجرمون. اسبوع والرسول في حزن. فاذا بالامر يختلف. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر وينزل عليه جبريل. فلما نزل جبريل قامت خديجة واخذت طعاما. صنعت طعاما في البيت واخذت الطعام تبحث عن النبي. سألت عنه في ثلاث اماكن. كل ما راحت قالوا لها شوفي الرسول هناك. تقول فاتيت فاذا به عند الجبل. عند جبل الصفا. فتقدمت خديجة ومعها الطعام وهي تمشي طاحت عجوز كبيرة فسقطت. جبريل الان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت جبريل. قال ان خديجة قد اقبلت. وتأتي خديجة فتدخل. فاذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة. هذا الحب الشريف. شوفوا خديجة تموت في حضنه. وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة. بسأل سؤال لإخواني المشاهدين ولكم. وشون علاقتنا مع حريمنا ونسائنا؟ ليش الواحد مننا اذا سارت علاقته بعد 3-4 سنوات تغيرت العلاقة بينه وبين زوجته؟ علاقة زوجية امتدت 25 سنة. كلها حب ووفاء. وتنبض عن محبة وقرب. فاذا بالرسول ينظر الى خديجة تعبانة. فجبريل نزل. الان جبريل لاحظوا. اول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن. ما معه ايات. وش تبي يا جبريل جاي؟ انا اتيت اخبرك ان الله يقرئ خديجة السلام. في سلام معي تحية انا جاي اوصلها. من من؟ قال يا محمد اقرئ خديجة من الله من ربها السلام. وخديجة دخلت على النبي واحتضنها. فقال يا خديجة ان جبريل هنا. وجلست. قالت انه يقرئك من الله السلام. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي بسلام الله تبارك وتعالى. قالت خديجة رضي الله عنها وارضاها هو السلام ومنه السلام. ثم قال جبريل واقرئها مني السلام حتى انا سلمني عليها. قال وان جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام. يا جماعة يا نساء يا امة محمد يا رجال الوحي امين السماء ينزل للارض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي لكنها امرأة جادة صالحة. امرأة وقفت قالها النبي عنها لما قالت عائشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها لقد ابدلك الله بخير منها. قال لا والله لم ابدل بخير منها لقد امنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وواستني يوم لم يكن هناك احد يواسيني ورزقني الله منها بالولد يوم لم ارزق منها بغيرها. ثم سكتت عائشة تقول عرفت ان الرسول تأثر. قلت يا رسول الله استغفر لي. قال والله لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة. استغفري لها وبعدين استغفر لك. خديجة يا خديجة ان الله يقرئك السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام. كأن الله يقول لها يا خديجة انت تعبتي وتألمتي وكنت تروحي للغار وانت عجوز وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام وصبرتيه وثبتيه وضميتيه ودثرتيه وزملتيه وذهبتي به الى ورقة وثبتيه والله لا يخزيك الله ابدا. كنت ناصرة له. كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق. كنت مع محمد. يقول الله انت السلام. كأنه يقول لها ارتاحي يا خديجة ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. ثم قال وان الله يبشرك. يا اخوان هذه امكم. امك انتم حاسين فيها. قولوا امي خديجة. هذه حبيبتنا خديجة امنا رضي الله عنها. امك هذه. الله يقول وازواجه امهاتهم. هذه امنا خديجة رضي الله عنها. نشهد الله على محبتها ونشهد الله على محبة كل امهاتنا زوجات النبي امهات المؤمنين. هذه امنا خديجة. يا مرأة ويا فتاة يا بنت يا كل امرأة اقتدي بهذه الام. امك خديجة ينزل عليها جبريل

فهو حسبه وكفى بالله حسيبا. الامر الثالث، الله الله بقيام الليل والطاعات والعبادات. نريد نساء وشبابا ورجالا يعززون هذه العبادة التي قال الله جل وعلا لمحمد في بداية دعوته: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اسأل الله جلت قدرته، اسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة وهذه اللحظة العظيمة التي انزل علينا فيها الرحمات وادمع فيها العيون وخشع فيها القلوب. اللهم يا حي يا قيوم اجعل السعادة حليف كل بيت من بيوت المسلمين. اللهم اجعل السعادة في هذه الساعة يا رب العالمين تدخل على بيوتات المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى شباب المسلمين وعلى ولاة امر المسلمين وعلى علماء المسلمين. اللهم انزل علينا رحمة من عندك لا تبقي لنا بها بؤسا، تجمع بها كلمتنا وتجمع بها كلمتنا وتوحد بها صفنا وترفع بها رايتنا وتصلح بها احوالنا وتصلح بها شبابنا. واسأل الله في هذه الساعة ايضا ان يوفق ابناءنا وبناتنا في الامتحانات والاختبارات، ونسأل الله لا يضيع لهم تعبا وان يجعل حظهم النجاح والتوفيق وان يجزي القائمين على الجهات التعليمية والتربوية خير الجزاء. ونوصي الجميع كذلك بأن يخص المسلمين بالدعوات، المستضعفين في سوريا في فلسطين والعراق واليمن. اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين واحقن الدماء في كل بلد من بلاد المسلمين يا رب العالمين. شكر الله لكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ولقاؤنا القادم إن شاء الله نتحدث فيه عن الإسراء والمعراج وما حدث للنبي في هذه الرحلة العظيمة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، واعتذر على الإطالة. اللهم صل آمين. جزاكم الله الشيخ خير الجزاء على المقدم، نسأل الله عز وجل نجعل ذلك ميزان حسناته. حفظه الشيخ أجاد وأفاد، ونسأل الله أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن يجزي عنا خير الجزاء. هذه المسابقة والأسئلة شيخ تطرح ثلاث أسئلة، ويعني استأذنكم شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ربما يجلس معنا بعض الناس ليسوا عرب فيجلس يعني يستمع إلى الكلام الذي نقوله، وربما بعض يفهمه بعض لا يفهم. فسليم جلس معنا يعني يلتمس رحمة الله عز وجل، ربما لا يفهم بعض الكلام الذي يقال. فنستأذنكم الشيخ ونستأذن أبو عبد الكريم والشباب جميعا المكتب في إعطاء هديته مباشرة. تفضل يستاهل. تفضل تفضل سليم. هو من أي البلاد سليم؟ من بنغلاديش الشيخ. ما شاء الله. أهلا سليم. سلام. سلام. هذا 250 أعطيك في الغرفة إن شاء الله، الله يحفظك. هذه فيها فلوس ولا بتعطيه داخل؟ لا بنعطيه يا شيخ. إذا ما أعطاك علمني. أبشر بها. لا معي هدية. بس انا ما في صرف 500 شيخ بنصرفها، هذا هدية. الله يوفقك يا سليم. لا تصفط الظرف ابي. شكرا. الله يوفقك. طيب سؤال يا شيخ تسأل ابو عبد الكريم، اسأل لنا طال عمرك واختار واحد على منهجنا كل اسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم مشى على الاقدام للطائف؟ يا سلام. اختار من يجيب. يقول: لماذا النبي مشى على اقدامه للطائف ولم يذهب راكبا؟ غلط. انا حتى لا يتتبع احد ولا يعرف ان ذهب بعيدا. بيضاء سوي حاشر بيضاء. لا والله سهل. تهديها لمن؟ تهديها لمن يا ابو سعود؟ ابو سعود زينك اخترت غرم عشان عنده موضوع يبغى يقوله. لا لا حق له الخير. هلا الشيخ جزاك الله خير. انا اهديها الحقيقه للشيخ المندي. شيخ المندي على محمد. شو سعد فراش؟ شيخ المندي. شوف شيخ المندي مع مخضرم. ترى شيخ المندي يستاهلون جزاهم الله خير. تفضل يا حبيبي. قسمانه. تفضل اعطيه. والله تفضل يستاهل. أنا بسأل سؤال يا شيخ. أسأل يا شيخ. أختار وأختار واحد. أبي الشيخ تفضل. أختار لنا سؤال ومن يجيب. أبو همام. أبو همام. سؤال ومن يجيب عليه. طيب لما توفيت أمنا خديجة كم كان عمر ستنا فاطمة؟ كم كان عمر فاطمة أثناء وفاة؟ أختار كان عمر ستنا فاطمة عندما توفيت. والله عاد ابو همام بيشوف، يشوف سعد فراج ويشوف الشيخ وراء راعي الفاخره. ابو ابراهيم. ابراهيم جاوب جاوب جاوب. ابراهيم كم؟ عمره 14. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. مركز يا ابراهيم.